بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، الرسالة الأولى في هذا اللقاء وردت من المستمع عين باء القرني من بلاد بلقرن. سماحة الشيخ، هذا السائل يعرض مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، واعتقد انتشرت في البوادي كما انتشرت ايضا في الحضر. يقول يوجد هناك رجل عنده 4 بنات، الكبرى عمرها 35 سنة والصغرى 20 سنة، وقد طلبنا للزواج وابى وليهن ان يزوجهن، وهو ايضا امام جامع. هنا نريد، يقول نريد اولا، هل يجوز ان يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فلا شك ان الواجب على ولي البنات والاخوات ونحوهن ان يتقي الله سبحانه وتعالى، وان يحرص على تزويجهن بالكفر اذا حصل، ولا يحضنهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في ابنتهن أو موتهن لأن لهن مالا حتى لا يشارك أحد في المال أو ما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة. بالواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وأمانته تزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأخ ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليها أن لا يضر هذه الأمانة وأن لا يسيء إليها، بل يجب أن يحسن إليها وأن يزوجها على الكفر من دون تعطيل ولا عضل ولا إيلاء. وهذا الرجل الذي سئل عنه عنده 4 بنات الكبرى منهن تبلغ 35 سنة، 35 سنة لا شك أن قد غلط غلطا كبيرا إذا تأخر في تزويجهن من دون إذن شرعي. نعم. والواجب عليه أن يبادر بالتزويج إذا جاءته ولا يتأخر. نعم. فيجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه وأهل بلده أن ينصحوه وأن يحذره من مغبة هذا الأمر. وكذلك ينبغي يبلغ الحاكم، حاكم البلد القاضي، حتى يحذره وحتى يعظه ويذكره ويحذره من مغبة هذا العمل. على دون النصيحة، والمسلم أخو المسلم، ينصحه ولا يهمله، هكذا يجب على المسلمين بينهم إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه ولا يهملوه، لأن هذا يضر المجتمع وربما أفضى بالبنات إلى ما لا تحمل عقباه. أما الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح، لأن الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإنما تبطل إذا كان الإمام كافرا. أما إذا كان مسلم لكن عاصي مثل هذا، أو مثل الإنسان عنده معاصي معروفة أخرى من كثير المسكر في بعض الأحيان، أو التدخين، أو كحرق اللحى، أو مثل المعاصي كلها لا تمنع من الإمامة، لكن ينبغي أن يلتمس الإمام الأفضل. نعم. ينبغي أن يعزل إذا كان مصر على العمل، ينبغي أن يعزل ويؤتى بمن هو أسلم منه. لكن لو صح، لو صلى خلفه صحت الصلاة، لكن خلف السليم أفضل وأولى. مثل هذا وأشباهه ما ينبغي يقر، ينبغي أن ينصح في الاستقامة وإلا يعزل عن الإمامة، يعني معصية كبيرة وظلم، فلا ينبغي أن يترك على هذه المعصية، بل ينبغي أن يعزل عن عمله هذا تأديبا له ورعاية لحال المأمورين، حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة والولي عن المعاصي. بكل حال، ينبغي أن يحذر هذا من هذا العمل السيء، وأن يؤمر بتزويج بناته إذا خطبهن الأكفاء، وليس له يتأخر بذلك أبدا. أيضا يقول: ما هو المخرج لهؤلاء الفتيات اللتين أو اللاتي وقعن في هذا المأزق الحرج؟ يعني لهن مخارج، منها أن يتكلمن مع والدهن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويقول إن ما يخفى عليك إن الزواج فيه مصالح كثيرة، والبنت بدون زواج على خطر، تريد العفة، تريد الأولاد، نرجو من والدنا الا يتاخر عن الكفو الى خطب بالاسلوب الحسن لعله يلين ولعله ينفع فيه الكلام، فان لم يستطعن ذلك او فعله ولم يجدي يستعن ايضا بمن يرين فيه الخير من الاقارب كامامه واقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه، فان لم يتيسر لهن من يقوم بذلك ولم يجدي فيه مثل هذا فلا مانع من رفع الشكوى الى القاضي او الى ولي الامر الامير ولي امر البلاد امير وقاضي حتى يحصل التعاون على اجابه هذا الشر. لكن البداء بالاسلوب الحسن اولى، البداء بالكلام منهن بالاسلوب الحسن قد يكون هذا اقرب الى عطفه عليهن والى تركه هذا الظلم، واذا لم يتيسر هذا لانه لا خينه خير شره وضربه لهن او لانه لم يمتثل فانهن يطلبن من الاقارب الجيدين يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم ان يتوسطوا وان يدفعوا اليه حتى يدع هذا الظلم، فان لم يجد هذا ولا هذا او لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى الى القاضي او الى الامير او اليهما جميعا لحل هذا المشكل. نعم احسنت. ايضا من هذا السؤال من الحائر كما قال ياء واو ف تتعلق بهذه المشكلة أو هذه الظاهرة الاجتماعية، يقول أنا شاب في 20 من عمري أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فإنه أنظر البصر وأحسن الفرق، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام الصوم، من عجز عن الباءة يعني المؤونة النكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيرها والسلامة من شرها مهما أمكن، والصوم بإذن الله يحصل به الوجاء يعني الخصاء يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة، فالحصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح ومن أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإن يجب من الدم يقدم والصوم يضعف ذلك، فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذا الوجود إلى الجنس فيحصل به يعني شيء كبير المقصود، وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني يضعف الشهوة تخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تبقى الشهوة عند حاجة هذا لا بأس أيضا قد يكون علاج أيضا. أحسنتم. أيضا يقول هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور، نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك. هذا أمر عام مصيبة كبيرة وهي مغالاة المهور، ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر المغالاة في مهل زوجة بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهل المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا منع للنكاح، هذه كل يشكو منها مسألة المغالاة في المهور والمغالاة أيضا في الولائم كلتاهما ضارتان، فينبغي للأولياء وللنساء أيضا ألا يشددوا في ذلك لأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك، بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى هو الولي لكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك، وربما حملت أمها على المغالات، فحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها، مطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد، كلهم يتعاونون في تسهيل المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهن. أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبسها البيت ولا يتقدم لها إلا قليل من الناس، ليس كل واحد عنده القوة على المهر المرتفع. ثم هذا لا ينبغي، لأن المغالاة في المهور تفضي إلى فساد كبير، تعطيل البنات والأخوات، تعطيل الشباب والفواحش، هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمه. كذلك الولائم ينبغي الا يعني يتنافس فيها، بدل ما يذبح 10 ذبائح 15 يكفي بواحده او اثنتين او ثلاث، بدل ما يدعو 100 يدعو 15 من أقارب الأدنين ويكتفي بذلك حتى يكون النفقة أقل وحتى يستطيع أن يتقدم للزواج. لكن إذا ذكر أن هناك ولائم تحتاج إلى ألوف بل عشرات الألوف مع مغالاة المهر فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل وتعطيل الدنيا جميعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الجميع الهداية. هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضا للحائض. هذا توهم لا ينبغي. الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والتوبة وسماع القرآن من يتلوه وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم حلقات القرآن والاستفادة من ذلك مثل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطهري حتى تطهري، أمر أن تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر وسائل الأمور الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر. كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله تكبيره الاستغفار الدعوة إلى الله الأمر معروف عن المنكر تدريس العلم وطالعة الأحاديث غير ذلك. أما قراءة القرآن في خلاف بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر أنه لا لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مصحف كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، وقد التلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مصحف كذلك. الصحيح أنه لا حاجة لقراءتها عن ظهر قلب لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنوب الجنوب لا يقرأ القرآن لأنه مصحف لا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ قرآن الجنوب عليه الصلاة والسلام، ولأن الجنوب يعني وقته قصير يستطيع في أي حالة يغتسل ويقرأ هنا في له موانع، لكن الحائض يحتاج إلى أيام وليالي ليس باختيارها وهكذا النفس أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن على الله قلب لا من المصحف. وبهذا تعلم أن الحائض كسالك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا بس المصحف ما عدا الصلاة فإن لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة بل الله سامحها سامح الحائض ونفس الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس، لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان تقضي ما أفطر من الأيام. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله يا أم المؤمنين ما بال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نمر بقضاء الصوم ويأمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع من المسلمين، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحيض والنفاس ولكنهما تقضيان الصوم فقط صوم رمضان يعني. الحاصل أن الحيض والنفاس يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم وسماع القرآن من يتلوه والإصرار في ذلك والمشاركة في كل خير، ما عدا أن لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر ولا تقرأ القرآن من المصحف. أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه لا يجوز لها ذلك في أصح قول العلماء ولا سيما عند الحاجة. نعم. أيضا في رسالة عبد الله سليمان من الرياض سؤال يقول قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ ولو أدى إلى بكاء الشديد يعتبر من قهره؟ لا، الله من قهره ظلمه تعلي عليه وتكبر عليه، أما تأديبه وتوجيهه إلى الخير فهو غير داخل في هذا، بل واجب على الولي، يجب على الولي أن يؤدبه وأن لا يهمله حتى تسوء أخلاقه، إذا أهمل اليتيم ساءت أخلاقه وصار كلا على الناس وتخيا على الناس، لكن واجب على وليه أن يلاحظه كعمه وأخيه ونحو ذلك أن يلاحظه، وإذا ساءت أخلاقه أدبه حتى يستقيم حتى يكون ثعبا مؤدبا مثل ما يؤدب اولاده. نعم. فالاصلاح له لا بد منه. فكما تؤدب اولادك تؤدب اليتيم الذي عندك. وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الاساءه اليه، بل هذا من الاصلاح والاحسان اليه حتى تستقيم اخلاقه، وحتى يكون شابا جيدا مؤدبا يضع الامور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه. نعم. في الحقيقة هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة. إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد عرضنا أسئلة كل من المستمع عين ميم باء القرني من بلاد بالقرن، والمستمع يا واوفاء، والمستمع عبد الله السليمان من الرياض. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.